وجاز للصائم سواك، وجاز للصائم أراد بالجواز الإذن ومقابل الحلمة، لأن بعد ما ذكره جائز المستوي الطرفين كالمضمضة للعشق للعطش، وبعضه مكروه كالكثير في السفر، وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة، بعضه مستحب السواك إذا كان لمقتضى شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر، أي نجيب سواك أي اشتياك كل نهار، خلافا لمن قال يكره بعد الزوال. نعم فيه خلاف، أن أو أصل في السواك أنه جائز عملا بالحديث النبوي الذي فيه الأمر بالسواك، وهو من السنن التي رتبت عليها أكثر من 30 فائدة، ما ذكر صرح هذا الحديث وقد نظمها الحافظ ونقلها كثير من الناس في كتبهم. فوائد السواك هم المعروفة، قد ورد حتى في كتب الفقه المالكي مثل الشيخ طل، ورد على الشيخ طل على ميارة على المرشد المعين. إذا نذيب سواك كل النهار ويستمر الحكم ولا مخصصة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يخصص بحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا إن السواك سيرفع هذا الخلوف، والخلوف الرائحة التي تخرج من فم الصائم بعد الزوال عند خلو المعدة، إذا خلت المعدة من الطعام يخرج من فم ريح النحنة ريح كريهة، تكون ريح كريهة عندنا، ولكن في ميزان الشرع هي أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إذا استاك سيرفعها، سيرفع هذه هذا الخلوف. قالوا وإذا كان هذا سيرفعه فإنه حينئذ يكون السواك ممنوعا، لأن هذا الرفع لا يجوز. وقالوا إذا السواك حده نصف النهار، وأما ما بعده فإنه يمنع فيه السواك، وهذا قول، ولكن هذا لا يصح. أولا لأن السواك لا يرفع الخلوف، لا يرفعه، لأن كما ذكرنا أن الخلوف مصدره المعدة وليس الأسنان، حتى هذا وإن حك أسنانه وأزل ما فيها من طعام وذهبت رائحة الطعام في الأسنان فإن الخلوف يستمر، لأن ما أتاه المعدة وليس الأسنان. وجاز له مضمضة لعطش ونحوه كحر، ويكره لغير موجب لأن فيه تغريلا. جاز له مضمضة لعطش، أن يتمضمض لأجل عطش، اشتد به العطش حتى جف فمه، جف أو لم يجف ولكنه يجد عطشا شديدا، ولكن العطش ليس معنى أن العطش إذا وصل إلى حد الخطر أن الإنسان يبقى صائما، لا هذا حرام. إذا أحس الإنسان بأن لسانه توقف ويصعب تحريكه، وأحس بأن حلقه قد جف، وأحس بذاته بأن ليست على العادة، واجب عليه الشرب، لأن الاستمرار في هذه الحالة يؤدي إلى الموت، قد يؤدي إلى الموت أو يؤدي إلى فقد عضو من أعضاء الجسد كالعين أو ذهاب السمع وما شابه ذلك، هذا يحرم الاستمرار في هذه الحالة. خلاصة الكلام أنه يجوز السواك وجاز لمضمضة كما ذكرنا، ودابا قضية ديال الذات الناس ما تعتبروا بأنها أمانة، تظنوا بأن له التصرف فيها وإن بالهلاك، هذا خطأ، هذا يجوز. دابا تقول أودي الله يهديك، راه الذات راه وجب عليك حفظها كما وجب عليك حفظها بالصوم، وإذا تعارض حفظ الذات مع حفظ الصوم فاحفظ بدنك فإنه أصل في الشريعة، وقد أمرك الله تعالى أن تأكل، واش أنت ضد أمر الله؟ أرى شريعة الله تعالى على الأمر، ماشي على القهر ولا على التعذيب ولا لا. ودابا الإنسان المتصلب يقول كان يا سيدي واخا نموت غادي نصوم، واش قال لك تبي ما تصوم؟ راه إلا صمتي راه ما صمتيش، أنت مجرم. قال لك تبي ما تصومش راه إلا صمتي راه ربما يطبق لك شي حاجة، ولكن كنقولوا طبيب المسلم الذي سينصحه، ولست مكلفا أنت بوضع الأولويات، ماشي أنت اللي غادي تدير الأولويات في الدين، الصوم أولى من البدن، لا. ماذا أنت غادي تدير الأولويات؟ تسأل الشرع على هذا فيقول لك الحفظ الجسدي أولى من الصوم، ويجب عليك أن تتبع على أولويات الشريعة. ماذا أنت غادي تحدد للشرع أولوية هذه أولى من هذه؟ خلاصة الكلام أنه يجوز له أن يتمضمض للعطش، وإذا كان مسافرا وحس بالعطش فليشرب، ثم إصباح بجنابة جاز، ولكنه خلاف الأولى، الأصل أن يخرج الإنسان في صباح الصوم نظيفا، هذا أحسن. وجاز صوم دهر بمعنى يندب، قد مضى عليه كثير من السلف، وفيه في هذه المسألة نصوص متعارضة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صوم الدهر، نهى عنه. وورد في بعض النصوص ما يدل على الجواز، ورد في بعض النصوص ما يدل على الجواز، جواز صوم الدهر، وقد فلعه كثير من السلف. يقول هذا في المسألة منصوص عليه في الكتب معتبرة، كان في الكتب الصحيح وغير الصحيح، وقد فسر في المسألة وانتهى فيها الأمر إلى مذهبين معروفين. وصوم يوم جمعة فقط، لا قبله يوم ولا بعد، أي يندب فينضم إلى في الأخيرة في نذبه. وإنما كان المراد بالجواز هنا النذب، لأنه ليس لنا صوم يوم مستوي الطرفين. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم يوم الجمعة إلا يوم قبله ويوم بعده، حتى لا يخص بعبادة قد يعتقد بأنه له فيه أفضلية، فجعل يوم قبله من الخميس النصف. ونهى أيضا عن صوم يوم السبت هكذا، قال إلا في الفرض، فحمله بعض الناس على المنع المطلق، والصحيح هو أن يحمل على الجمع بين الحديثين، لأن الجمع قال إلا يوم قبله من بعده، فأدخل يوم السبت في جواز الصوم. وإلغاء هذا الحديث لا يجوز، وإلغاء ذلك الحديث لا يجوز، فيعطى لذلك الحديث أنه لا يجوز إلا كان وحده، ويعمل بهذا الحديث بمعنى أنه لو صام يوم الخميس وزاد عليه يوم السبت فهو جائز، وإذا صام يوم السبت وزاد عليه يوم الأحد فهو جائز، هذا هو الحمل الصحيح، عملا بالجمع بين الدليلين. أما إذا أطرحنا دليلا وأخذنا دليلا فهذا فيه إهمال نص، والإعمال أولى من الإهمال. ثم إن أصلا لا يجوز طرح نص في الشريعة إلا إذا علم أنه منسوخ، ولا يمكن المسير هنا إلى النسخ، لأنه لا ينقضه ولا يرجع عليه بالنقض حتى يقال بأنه منسوخ. إذ النسخ هو أن يقال يحرم صيام يوم الجمعة ثم يقول صوموا يوم الجمعة، هو النسخ. أما إذا كانت الأحوال مختلفة والصور متعددة ويمكن الجمع بين الأدلة، فإن تعذر الجمع سير إلى الترجيح فإنه لا يسر إلى النسخ، لأن النسخ خلاف الأصل ولا يمكن المسير إليه إلا إذا تعذر الجمع وجوه الحمل من الجمع والترجيح، والترجيح في حال دون حال دون المقصود. ما ترجح يؤدي على كل حال إلى إسقاط حد الدليل. في قضية النسخ أن بعض الناس وسعوه وبعضهم ضيقه، والذين ضيقه أقعدوا بالموضوع، الذين ضيقوا أحسن، فإن بعضهم لم يبقي منهم إلا آية نادرة. ولابن حزم رحمه الله طريقة في النسخ جيدة وردها في كتاب الإحكام، وكذلك للزويني رحمه الله طريقة أخرى في النسخ جديرة بالاعتبار، والذي رجحه السيوطي أيضا الاقتصار على جمع من الآيات فقط، قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آية، يقول في كتاب الإدخال. وأورد الذي فيه الاتفاق، وذكر أن كثيرا من الآيات التي قيل فيها النسخ ليس فيها نسخ، وقد تحمل على أحوال وصور متعددة، وبعضهم لم يبقي من النسخ إلا أربع آيات، فقال بأن جميع تلك الآيات الأخرى التي قيل فيها بالنسخ غير منسوخة، وإنها تحمل على تعدد الصور وتعدد الأحوال أو ما شبه ذلك، فيؤدي ذلك إلى ترك النسخ فيها. وأبقى بعض الآيات، وهذا بعض الآيات أيضا فيها نظر، حتى قيل بأن النسخ في القرآن فيه اختلاف شديد ومذاهب، ولكل حال النسخ لا يصار إليه إذا أمكن الجمع. نعم، كيف أن أنها جيدة، لأنه يحملها على تعدد الأحوال، هل مثلا إنكم منكم 20 أصابع يغلب 200 وإنكم منكم 100؟ قالوا بأنها نسخت بقوله تعالى ألا نخفى وعلمنا فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 أصابع يغلب 200. قال هذا ليس نسخا، وإنما هو تبديل حكم لتبديل حال، فلو وجد من كانت فيه الصفة التي في الأولين فإنه يترتب عليه الحكم الأول، وإذا وقع الضعف ووقع عدم القدرة فإن الحكم حينئذ ينزل بحال الضعف كالمريض والصحيح، فالصحيح يفرض عليه أمر، فلما عرف أنه مريض خفف عنه ألا نخفف وعلم أن فيكم ضعفا هو النسخ. الضعف هو موجب الرخصة، كما أن المرض هو موجب الرخصة، كما أن الضر هو موجب الرخصة، وتحدث في ذلك بكلام يفهمه من رجع إليه، وكان في كل حال طويل، فالرجوع إليه أحسن. وكذلك الزويني أيضا تكلم في النسخ بكلام قال أن هو نفسه يقول ولقد أتيت فيه بالعجب العجب، هكذا قال وصف مباحثه في النسخ، فليرجع إليه النسخ. ومسألة النسخ مسألة فيها اضطرابات واختلافات ومذاهب وصراعات حتى في هذا العصر، لأن في هذا العصر من الناس من يقول بطريقة ابن حزم في الناس، وهو على كل حال مردود، الكلام مردود لأنه ليس من هذا القسم. فمثلا أن الأصل في الزانية، قالوا الأصل في الزانية أن فيها ثلاثة الأحكام، الإغلاق في البيوت والجلد والقتل، قالوا وهذا يفرق بحسب الأقوام. فإن كان في البلدان التي يكون هذا الأمر عندهم عاديا كالغرب، الناس عندهم عادي وليس الناس ولا مزيد سوق، المرأة مثلا تسلم مع رجال وتنسى معهم ووقف، وهو كذلك فعل نفس الفعل، وهذا فيه إهانة للمرأة والرجل في الحقيقة، وتنقيص من قيمة الرجل والمرأة، وكسرون لهذا الذي يجب أن يكون بين المرأة والرجل من الاحترام والتقدير والإجلال، أليس كذلك؟ لأن أنت في أمريكا تكون المرأة قدامك وتمشي تتزاعم مع واحدة أخرى، هذه إهانة للمرأة ولكنها لا تشعر. وكذلك المرأة إذا كانت تفعل ذلك. خلاصة الكلام أن من صام يوم الدهر من الناس من يقول بأن هذا الحديث إنما يحمل على أحوال معينة، ومنهم من يقول بأن هذا الحديث منسوخ، ومنهم من يقول بأن هذا الحديث محكم وأنه يجب المصير له، والمسألة فيها خلاف كثير معروف، وقد نص عليه من كتبوا في هذه المسألة. وكذلك صوم يوم الجمعة وصوم يوم السبت وهكذا، وجاز له بمعنى قولها فطر بسفر قصر بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا، ولزواجه أربعة شروط. لأولها بقوله جاز له الفطر أن يبيت الفطر يعني ينويه أو يتعاطى مفطرا، ولكن هذا الفطر في السفر في أربعة شروط، بسفر قصر لا أقل، فلا يجوز، لأن حقيقة السفر عندهم في الشرعيات صافي تفق على أنه هو سفر القصر، ويحومون حول سفر المرأة أيضا تجعله نفس الحكم، لأن السفر عندهم عند الفقهاء حددوه بأنه سفر القصر، هكذا كلما أطلق عندهم لفظة السفر صرفوه إلى القصر، سفر القصر يقبل في الأمر هذا. ثم أقصد بحال الملكية، أما الآخرون فعندهم اختلافات كثيرة في هذه المسألة. وكذلك سفر ما يوم وليلة، قالوا إذن هذا قصر، جعلوا مسافة قصر، حددوا كل شيء بالقصر، وهذا الضبط جيد ولكن يحتاج إلى تأصيل كامل، ولا يبعد أن يكون هذا التأصيل من باب الاحتياط، أن يكون هذا القول من باب الاحتياط، وإذا تقرر بباب الاحتياط صار مؤصلا، ولا يحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر إلا إذا نقض الاحتياط بدين آخر، هذا فتح باب النظر فيه. أولا سفر قصر، الشرط الثاني شرع فيه بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر، لا إن لم يشرع فيه فلا يجوز عند المالكية، فأنت لا يمكنك أن تأكل في البيت قبل أن تسافر، لا يجوز عند المالكية ذلك. وأظن أن هذا هو قول جماهير المتقدمين من السلف على كل حال. وخالف أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان إذا أراد أن يسافر أفطر في بيته، قد نقل عنه ذلك ابن حزم، كان أنس إذا أراد أن يسافر أفطر في بيته كي يأكل عاد كي يسافر، هذا مذهب. وإذا كان هذا مذهبا فقهيا فلا يجب أن يستعظم الأمر، فمن أكل في بيته نقول والله هذا مخالف للشريعة أنت خالفت دين الله، ما دام هذا مذهب من مذاهب بعض فقهاء الصحابة فإنه مذهب فقهي يعتبر. الشرط الثالث أن يكون قد سافر قبل الفجر، لئن شرع بعده فلا يجوز. ورابعها أن لا يبيت الصوم في السفر، بمعنى أن لا ينويه، فإن نواه لا يجوز له الإفطار، فإن بيته فلا يجوز. وبقي خامس وهو أن يكون برمضان لا في نحو كفارة الظهار، وإلا بأن فقد شرط من هذه الشروط قضاء، وذكره وإن علم من قوله وقضى في الفرض مطلقاً ويتبع عليه قول ولو تطوعا، بأن بيت الصوم في الحضار ثم سافر بعد الفجر أو في السفر فأفطر لغلو عذر، على أن هذا مستعان بقوله وفي النفل بالعمد الحرام لأن له رخصة، ولا كفارة عليه مع القضاء إلا أن ينويه أي الصوم في رمضان أو يبيته بسفر فيفطر، فإن بيته فيه وأفطر كفارة تأول أو لا، وأحرى ولو رفع نية الصوم بحضر الليل قبل السرور حتى طلع الفجر رافع عنها، ولو كان عازما على السفر أو تأول وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل السرور، فإن لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقا كأن سافر ولم يتأول، لا إن تأول فلا كفارة، أو بيت الصوم في الحضر وافطر بعد الصلاة بعد الفجر فلا كفارة. إذن خلاصة الكلام أن هذه هي الشروط، وأهمها عندنا هنا الذي قد تقع العصلة عنه هو تبييت النية، من بيت الصوم في السفر مشكلة، أو لم يبيت شيئا ولكنه كما سافر حتى نصف النهار فعلق الحكم بالسفر فقط، وهذه الشروط لم يعتبرها، أن يبيت النية على السفر وأن يراعي أنه إن سافر بعد طلوع الفجر إلى يصيح وما شابه ذلك، كل هذه الألغاء وأبقى أمرا واحدا وعلقه هو الصفر، هذا خطأ عند المالكية، وفي كفارة في بعض الصور، وأما القضاء فلا شك فيه. حيث مثلا إنسان تقول ستنصن هذا يقول لك غادي نصرف إن شاء الله دار بيضاء خرج السيارة غر غر غر مشوا للبوزيكا نصرف، شنو كدير في الليل؟ إيوا نحن مسافرين، ولكن ما كنتيش أنت غادي تسافر، لا ما كنتش، ما نويتيه بالليل، لا ما نويتو، وعلاش شفترتيه؟ إيوا نحن في السفر، هو ما كيشوف الشروط، فقط السفر تعلق عليه الحكم، وألغى هذه الشروط كلها، الشروط كلها ألغاها ولم يعتبرها، واعتبر سنة واحدة وهو السفر، وهذا مخالف لما عليه المالكية في هذه المسألة، معروف؟ واضح؟ فاش؟ هو على كل حال الآية فيها وعلى سفرين، ولكن هل الفرع الفقهي ينظر إليه من جميع الجهات ولا ينظر إليه من جهة واحدة؟ أشنو قلنا في الصوم؟ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، كذلك فمن بيت الصيام من الليل فقد دخل في العبادة، ومن دخل في العبادة بعد أن نواها فإنها ترتبت في ذمته، ووجب عليه أن يستمر فيها لأنه دخل إليه بتمامها بنية وفعل، ولكنه هو دخل إليها بهذا وخالف الشرع في ترك النية، لأنه إذا أراد أن يجعلها رخصة يجب أن لا يجعل لها رخصة الفرض، وأما إذا جعلت للعبادة رخصة الفرض النية الفرضي فيجب عليك أن تعتبر بأنها فرض، تدر فيها فرض لازم ديرك النهار على رأسك باش دخلت لنية الصوم في ذلك النهار، كما تدخل للظهر بنية أداء الظهر، ما يمكنكش أنك تلعب فيه ولا تغيره ولا تخرف فيه، يجب عليك أن تتممه لأنك رتبت في ذمتك فعلا صار فرضا، هذا وجه. الوجه الثاني أنه لم يعهد أن تنقل الرخصة وقد سقطت فيها النية، وقد الغي فيها اعتبار النية ما نقل، ثم إن الرخصة لا يقال فيها إلا إذا توفرت جميع شروطها، وأي شرط أو أي مانع طرأ عليها فإنه يؤدي بك إلى العزيمة، مفهوم؟ مثلا عندنا مثلا رخصة في الصوم، يجب أن نعلم هل كان النبي شنو يشتروا في بيته؟ لم يكن، التحقيق ما نقل. ثانيا رفع العمل ديال الفرض يجب أن تتقدمه نيته، يبدأ بنية الدخول فيها، كذلك بغيت نتسنى دخلت بنية مثلا الظهر، بنية الظهر وصرت في هذه العبادة، هل يمكن أن تسيرها نافلة؟ واش ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن تنتقل من الفرض مثلا كتصلي الظهر بغيتي ديرها نافلة، ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن إلا إذا كان ذلك قد نقلك عنه الشرع كأن تتذكر أنك صليت قبل ولم تترتب في ذمتك الوجوب، أما وقد تلبست بهذه العبادة فيجب عليك أن تكملها، ضروري تكملها، وقد جعلوا ذلك حتى في مساجد الإمام إعظاما لحرمة الصوم وإعظاما لحرمة الصلاة، لأن هذه عبادة ولا بد من حرمتها، فالدخول فيها بنيته ونقض تلك النية في نهار رمضان هذا لا يسمى عندهم رخصة، هذا لها تعمد ماذا؟ تعمد الإفطار. ارجعوا الفرع الذي قررناه أولا، من تعمد رفع نية الصوم في نهار رمضان باش كنا حكمنا فيه، باش كنا فيه بالقضاء والكفارة ولا لا؟ ها؟ واش هو من المفطرات عندهم ولا مش من المفطرات؟ من المفطرات التي يترتب عنها القضاء والكفارة، ولذلك هذا الوصف مخصوص يكون في السفر. اللي هو إيه ولكن ينويها يفطر فيه، يخرج سميته يخرج وينويها لا أنا ما عادش نقول لك أنا يجوز ولا لا يجوز، المهم درتي فيها الصرف خاصو فيه الفعل، لأن هذه رخصة والرخصة ما كيتصرفوش فيها إلا بالنقل، لأن الرخصة ماشي بحال هذه العزيمة، الأمر ديالها واسع والرخصة ستنقل كما هي. لا خصوصا كيف كنا سوا ديك النية كاينة ولكن عندك الشروط ربعة، راه إلا ما كاينهاش دابا الرخصة ماشي بحال العزيمة، تقول صافي إذا كان واحد الوسط تحققت مما هي، ماشي بحال الرخصة ماشي بحال الرخصة كيديروا فيها جميع الشروط، الرخصة كيشددوا فيها لأنها خلاف الأصل ولن تنتقل على الأصل حتى تتم جميع الشروط ديالها، راه الناس ما تيغفلوش على الرخصة، تيظنوا بأن الرخصة راه بحال العزيمة، الرخصة تيديروها بوحدها وفي البلاصة التي وردت فيها وبجميع الصورة التي كانت عليها في زمن الفعل النبوي، إلا شكوا شي حاجة راه كيشرطوا، إلا شكوا شي حاجة واش ممكن ولا غير ممكن راه فيه بطلوا فيه، كيف يديروا في الرخصة؟ لأن خلاف الأصل، مفهوم؟ مثلا إذا إذا إذا إذا إذا الأمر في العزيمة قدر تدير مثلا الأمر لأنه هو الأصل الحكم الشرعي وبأي شيء ثبتت به العزيمة كديره. أما في الرخصة خصك تنقل الحقيقة كما هي بجميع أسبابها وشروطها وارتفاع موانعها. أي شك في ارتفاع المانع، أي شك، شك شك ما سيد الظن، أي شك في ارتفاع في وجود الشرط، أي شك في السبب يردك إلى العزيمة، يردك إلى العزيمة، لأن الشخص ماشي بحال، ماشي بحال العزيمة. ليس صائما. علاش هو ليس صائما؟ كنشني. لإدانة وأن يفطر إن سافر، باش نعرف، وما رفعش. قال إذا سافرت غدا سأفطر، وعلقه بالسفر، وسافر، فإن رتب على ذلك الفعل ما الفعل الفعل ما قصد إلى الإفطار، فصومه مرتفع. وإن لم يفطر بقي صائما. لأن شنو قلنا؟ قلنا ومن علق صومه على فعل إن وجده أفطر وإن لم يجده لم يفطر أو ذهب ووجده ولم يفطر فصومه صائم. وش تقول فلوه؟ ها؟ وش أنا فرع متقدم وأنا متقدم. قلتي مثلا إذا لقيت من ناكل غادي ناكل، إذا ما لقيتوش غادي نفطر، ولقيتيه وما فطرتي، واش أنت صائم ولا ماشي صائم؟ صائم لأن الشرط لم يكمل. قلتي إن سافرت ووجدت. وسافرت ووجدت ولم تأكل، إذن لا شيء عليك، لأن الصوم لم يرتفع لأنك علقته على شرط، وهذا الشرط الذي لم تأتيه فارتفع، فارتفع بقي الصوم. ونوى أن يأكل ولم يأكل، لم يجد لا شيء عليك، صومه صحيح، لأن ما هي ديال الصوم بقي ما ارتفعت لأنه ما رفعهاش، لأنه علقها على السفر والأكل، وسافر ولم يأكل فوجد نصف شرطين وبقي نصف شرطين فاستمر الصوم. دابا فينا دابا كتكون المشكله دابا في هذه القضيه، راه ماشي فقط في هذه المساله ديال الصوم في رمضان، جميع الرخص تقع في هذه المشكله. دابا الفقهاء تيقول لك الرخصه كتنقلها كما هي وتحاول تشوف حتى الافعال اللي ما هي شيء يمكن تكون معتبره في الرخصه. حنا بالمثال لم يتفق ان افطر في بيته، يمكن يكون جائز يمكن يكون اش ممنوع، مفهوم؟ مفهوم ولا ما مفهومش؟ يمكن يكون جائز يمكن يكون غير جائز، مفهوم؟ ولكنه لم يفعله. هاد لم يفعله هنا في الرخصة كيديروه شرط، كيديروه شرط مع أنه راه ما ثبتش، ولكن في الرخصة، فهم؟ في الرخصة كيديروا هاد الشيء. كذلك في نقل ما هي ديال العبادة، راه كان شي أمور تقدر تكون شرط، تقدر ما تكون شرط في العبادة، ولكن لم يتفق نفس الأزلة راه تيديروها شرط. ولذلك في الجمعة شروط ما متفقش عليها مع المالكية. كيقول لك نفس دارها هكا، حققنا من أنه صلى هكا، وبهذا المسجد هذا، وما صلى بلاصة أخرى اللي هي غير مغطف وغير مبني، وجمعة ما عمرنا شفناه صلى في الخلاء، ولا صلى في السفر، ولا صلى أكثر من هذا العدد الذي تقرر هو 12، إذن حنا غادي نقول لكم الصورة اللي فيها الثقة، صلى في المسجد مغطي مبني 12 واحد، وسبعة النساء، أنا اختلف هو سبعة ولا جوج، ولكن غالبا تيقول بأن سبعة النساء ما عندهم 12، وأنا النساء لا محسوبين، ما محسوبينش عند المالكية، لأن لا تنعقد بهم الجمهور. فهم هاكي حنا غادي نقول لكم الصورة كما هي، وهذه الصورة راه فيها الثقة، لأن صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له هذاك المسجد واش شرط ولا شرط؟ قال لك نعم شرط. علاش؟ يقدر الجمعة تجوز بها المسجدين، تجوز في الخلاء. قال لك ما نقيل، ما صلاش. قد تكون جائزة، حنا ما قلنا لك ما تكون جائزة، ولكن ما نقيل، وتكون مثقفة. يقول لك تكون مثقفة، واش بالجريد؟ بالجريد أو بأكثر منه، ولكن خصها تكون مثقفة. جيد، واش كتعتبر الجريد وسميتو ديك الجدع ديال النخل سقفان؟ تيقول لك نعم نعتبره سقفان. جيد، اذا نقصوا بسقفين وبنائين و12، هاد 12 يمكن يكون الله اعلم، المهم حنا هذه تحققنا منها لانه وصلنا بها. هاد المسجد واش غيكون هاد المسجد مبني؟ تيقول الله اعلم، ولكن في المسجد صلى ما صلاش بلاصه اخرى. واش هذاك السقف شاطي؟ نعم صار. واش ممكن هذاك السقف يكون عنده علاقة بالصلاة؟ حنا ما عارفين، ولكن هكا صلى. ها صلقناها لكم كما هي كاملة تامة على هذه الصورة، مفهوم؟ هذه هي طريقة المالكية رضي الله عنهم، يعملون على الاحتياط في النقل ولا يستعملون في الرخص إلا الصورة المنقولة. أتفهمون؟ ولذلك لا يجب أن نقول لهم شرطوا لما شرطوا، لكن حنا ما شرطينش، ما قلنا لك هذا الشيء، ولكن هذا الشيء اللي وقع، ها الحيط، ها السقف، ها 12 واحد، 13 ما عرفناهمش، 11 ما عارفينهمش، 10 ما عارفينهمش، 8 ما عارفينهمش، اللي عارفين هما هادو هما اللي صلوا، وصلاة الجمعة صحت به، وحنا شفنا الرسول تيصلي في هذا المسجد، وشفنا هذا الشيء، هذه الصورة المنقولة كاملة على ما هي عليه، وهذا ما نبلغه للأمة، والباقي راه مشكوك فيه والمشكوك من قصد خير الدين. وفي الرخصة باش نعرفوا الرخصة، لأن الرخصة كتخربقوا فيها بزاف نتوما هاد الدراري ديال هاد العصر، كتقولوا بأن المالكية راها كيشرطوا شروط الرخصة، ماشي كيشرطوا شروط الرخصة، إيوا حنا ما عارفينش وما عارفينش حنا داكشي اللي غادي تزيدوا أنت ما عارفينوش، واش فاهم ولا ما فاهمش. ملي كتقول شي واحد تقاشر راه ماشي من الخوف، تيقول لك لا سيدي من الخوف، ولكن راه ما ملقوا الناس على هاد الهيئة على هاد الصورة، تيقول لك لا راه غطت الرجل، غطت الرجل راه ليس حجة في أنه نمسح عليها على مذهب إلى القلد الرخصة، راه الخوف هو اللي وقع فيه هذا. تقول له لو وقع في لون أخر يقول لك يقدر يكون جائز، ولكن ما منقول، يقدر يكون جائز ولكن ما منقول، إلا ما منقول ما يمكنش ندخله، يمكن يمكن يكون جائز تمسحه، ولكن تجداد إلا شي طرق أخرى تجداد سيدي، لقيت عجة بأنه أجازه شغلك هذا، خرجتي أنت المناط، خرجتي أنت المناط من هنا فقهك هذا دبر راسك. ولكن حنا كنقول لك هذا الشيء علاش مسح على هذا مسح وبهذه الصورة كان هذاك الشيء مسح عليه وفي هذه الماهية كاين، وحنا واثقين بأن هذا راه بعدا راه في المجال، هذا بعدا راه تحققنا منه ولا غنقتصروا عليه إن شاء الله. تقول لا واحد آخر يقول لك ما عارف أنا ما نحكمش عليه لأن ما عنديش النقل، هذا هي طريقة المالكية، هل هذا عيبون؟ واش هذا فيه شي عيب؟ قياسا رمز لا غير بغينا ننقلوا حنا بحال بحال الرخصة كلها بحال بحال، لأن الرخصة على خلاف الأصل ما كتعطاش إلا بشروط، ولاش كأن أمرا ما كان موجود فهذاك الشخص اللي تعطى ليه الرخصة، وملي غادي تعطى الرخصة كنقلبوا شنو هي هذا الشيء اللي موجود بالرخصة، واش هذا الشيء كيتعطى على كل حال ولا كيتعطاها في أحوال، كيمشيو كيدرسوا ديك الحالة ديال النفس، واش هو أكل في بيته؟ مش أكل في بيته؟ ما نقل، إذا ما ناكلوش الرخصة، هذا ما ورد فيها هذه الصورة، لأن الرخصة كل أجزائها كل منقولة، هل نوى الصيام ثم بعد ذلك أفطر وهو يريد الصوم؟ لم ينقل ولا أثر عليه، إذا خصنا نشرطوا اللي بغى يسافر باش تحقق له الرخصة ما يرفع الصوم في نهار رمضان حتى لا يقع عليه المفطر الذي يجب عندنا القضاء القضاء والكفارة. كذلك لابد أن يكون سفر قصري، سفر قصري بعد سفر قصري، لأنه بهذا السفر القصري نكون قد احتطنا ومن انتهى إليه تحققت الرخصة فيه بلا شك. إذا حيدنا الشك هذا، حيدنا الشك هذا، حيدنا الشك هذا، تحققنا من كل الأمور الأصلية، ثبتناها مجدنا ولو جزنا الشرط الرابع كذلك بنفس الطريقة، حققنا الأمور على أصولها، هذه هي الرخصة الشرعية. يقدر شي واحد يقول لك لا راه الاجتهادات، حنا دابا ما كنقلبوا شيء على المداخل الفقه والمناقشة، حنا كنقلبوا على نقل الصورة كما فهمت عندهم باش نعرفوا كيف بنوا، مفهوم كيفاش بنوا. أما كون هذا الشيء صحيحا أو كونه غير صحيح أو كونه مثلا يناقض النص أو لا يناقض النص، هذه مسألة اجتهادية ونظرية، فمن عنده القدرة على المناقشة والبحث والترجيح والموازنة فليفعل، احنا ما منعنا حتى واحد، ولا يمكن إلا أن تكون في هذه الأشياء المذاهب الفقهية المتعددة، ما يمكنش أنها تكون في المذاهب واحد لأن ما في نصوص قطعية لابد تكون فيه، ولكن الطريقة المالكية هي هذه، ينقلوك الأشياء كما هي، والحاجة اللي يشكوا فيها ما كيدخلوهاش في الرخصة. علاش؟ لأنك لو فعلت في العزيمة بالعزيمة في الرخصة غير الواجبة صح فعلك، لو عملت بالعزيمة في الرخصة غير الواجبة صح فعل صحة عبادته. ولماذا أترك أنا ما وقع الإجماع على صحتي لأذهب إلى ما فيه اختلاف وفيه شك؟ ألا أهرب إلى هذا لأثبت بأن هذا فيه احتياط وأتركه فيه شك؟ هذا رؤية من؟ السادة المالكية. وإذا حدثها في النهار لا تجزي، لا ما تقولش ليس صائما، لا ليس صائما، ولكن متى يجوز له أن يأكل؟ واش دابا أنا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى نويت السفر وعلقت الفطر على السفر، علقت الفطر على السفر، واش أنا غادي ناكل بلا ما نجيب هذاك الحقيقة التي علقت عليها سؤالها الأكل؟ ها؟ ما كاينش قال هو نوى أن يسافر، وشنو هذاك النية؟ ماشي تعليق؟ نوى ما كانش صوم حتى يسافر، راه التعليق هو هذاك الوصف المنوي، هو التعليق، راه ربطه ربط الفطر بالسفر، راه كاين التعليق، لم يبيت الشيء من الليل ونوى إذا سافر أن يفطر، راه كاين نوع من التعليق هنا، هذاك السفر دابا من الارتفاع راه كان معلقا به، فاذا ارتفع وبقي في البلد لا يجوز له ان يفطر، خصو يتم الصوم ديالو لان المعلق عليه ما كاينش. غادي نشوفوا غادي نسمعوا النصوص ديالهم، اذا نوى ولم يسافر او سافر ولم ينوى ما عليه القضاء. شوف ما عليه القضاء، من انا سياتي القضاء؟ لم يبيت النية ان سافر، راه هي اللي كاين سافر، ساسافر غدا وافطر، راه كلمه اسافر راه معلقه بالفطر، راه كاين تعليق غير نتوما العقول ديالكم كتعرفوا التعليق غير فاش ان فعلت كذا، راه التعليق كاين، كاين الربط ما بين الفعل والافطار، كاين ضرب من من من من, من التلازم، ماشي كذلك؟ ايه واش هو دابا هو مثلا سافطر غدا بلا ما يعلقوا بالسفر، غيكون هذا صوم باطل، وسيؤدي ذلك الى ماذا؟ الى وقوع الكفاره والقضاء عليه، لانه رفض النيه، هذا ما في نقاش. ولكن قال ساسافر غدا وافطر، ساسافر راه هو شرط هذاك الامر الاخر الذي رتب عنده افطر، فهم فهم ولا ما فهمش؟ كاين الربط كاين الشرط واضح. وضعت شروط لاخذ رخصه على العوم ام كل رخصه لها شروط؟ كل شروط لكل رخصه لها شروط. لا توجد شروط مشتركه بين كل شروط؟ كاين شروط بحال مثلا ان يكون الفعل فعل طاعه، هذا مشترك، فعل في الطاعه ان يكون الفعل مباحا، هذا لا بد منه في جميع الرخص عند المالكيه. الافطار لا بد ان يكون السفر فيه مباحا، القاصر كذلك، اختلفوا في مسح الخفين، في خلاف منهم من قال بانه الطاعه كما في وسط الناس يجوز في الحضر، وقالوا كل طاعه معلقه بالسفر فمن شرطه ان يكون مباحا، هكذا هذا الشرط المعروف فقط مشترك، كل مساله فيها شرط. نعم ثم سافر هو بيت انه سيصوم، ايوا ولكن غادي نشوفوا الصور. لا قال مثلا لم ينم السفر ولكنه نواه في الصباح، نواه بعد ما أكل وهو رفع الصوم أصلا بالإفطار. واش نوى المباح؟ واش هو دابا هذاك المباح ديال حكم السفر يكون مباحا على كل حال؟ راه لو أن الناس وجدوا لهذا سبيلا غيفطر شي واحد ويسافر يمشي لزكان باش يطرف عليه الكفارة، ما أسهل اللعب بالدين بهذه الطريقة، غياكل حتى يعرقها ويقول ليش أنا غادي نسافر باش نحيد عليه الكفارة لأنه ظهر المباح. لا دابا هذاك السفر، هذاك السفر واش بوحده هو العله ولا لا؟ واش هو فقط هو موجب الزواج ولا كاين شروط اخرى؟ والسفر بوحده ولا كاين مسائل اخرى؟ بوحده ها بوحده. والنبي صلى الله عليه وسلم اش كيدير؟ شنو الوظيفه ديالو؟ شنو الوظيفه ديال الرسول؟ جاو على سفر سفر، والرسول ما نشوفوش كيفاش كيدير؟ فينا هو البيان النبوي بالفعل؟ راه ما يمكنش تاخذوا ظاهر القران بلا ما ترجع للسنه. لا خصك تشوف دابا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل، وتما غادي تعرف الحكم ديال هذاك او على سفرين شنو هو، هذاك على سفرين غادي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هو الاول، ومن بعد غادي ترجع لهذاك كلمه السفر، والسفر لغوي ولا سفر شرعي له ضوابط، هذا من الخطأ جدا، شحال من مره قلناها ناخذوا لفظ من القران ونديروه لغه بلا ما نثبتوا واش هو لفظ شرعي ولا لفظ لغوي، هذا هو اللي فيه الكلام، حنا تنقولوا بان اللفظ هنا شرعي له له خصائص وله شروط، والاخرين تقولوا سفر لغوي الاصل في الارصاد الشرعي الشرعيات، ولهذا يوصلوا الى هذا اذا تبين بان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لهذا السفر صوره مخصوصه بافعاله او بتروكه. لا اشني في في الطرق والافعال ضوابط على حسب البلاصه، ودابا هذه راه رخصه، عرفتي شنو هي الرخصه؟ راه احداث حكمين شرعيين على خلاف الاصل، عرفتي دابا ما انت دابا ملي كتكون صاحب رخصه راه بحال الى الشرع خاصك بحكم خاص، وديك الحكم الخاص اللي غيعطيك خاصك توفر فيه الشروط، الرخصه كتكون بشروط ماشي بحال الطرق الاخرى، راه الطرق الاخرى في المطلقات ماشي هي الطرق في باب الرخصه، لان الرخصه هي كتكون مبينه بجميع الجهات بالافعال بالطرق حتى باللوازم، اللوازم الذاتيه يدخلها في الرخصة، لأن الأصل في الرخصة أنها على خلاف الأصل، والأصل فيها أن علتها مجهولة وكتكون نوعية، هذا هو ما كتكونش جنسية، علة الرخصة نوعية ماشي جنسية، ولذلك حنا ملي كنقراو الرخصة في كتب البلاصة ديال هذيك الرخصة كندرسوها حنا كندرسوا هذا الشيء كامل، وكيهضروا عليها أصحاب الأصول والفقه بهذا الشيء كامل، وكيهضروا عليها وكيختلفوا فيها وكيناقشوها. كنقراو ديك المادة المعرفية كلها، ملي كنهزوها كنمشيو نستعملوها كنخليو هذاك الشروط وهذوك المذاهب كلها تما وكنجيو لها كنخدموا داك الشيء اللي ظهر لنا حنا. وهذا خطا. واش حنا كنقراو القواعد ولا حنا كنقراو هذوك الامور الا باش نستعملوها عند الحاجه؟ هذا هو المطلوب. دابا عندك جوج الانظار، كاين اللفظ العام اللغوي وكاين اللفظ العام الشرعي. اللفظ العام الشرعي غير خذ الماهيه ديالو واستعمل فيما عجبك، ولكن ضبط الماهيه الفقهيه. بحال مثلا الى قالك صلي راه ما غاديش تمشي دير 4 ركعات ولا 5 ولا 6 ولا اللي عجبك حتى تفوت، عارف اش الماهيه ديال الصلاه. الى قال لك اشرب اشرب هنا ما كاينش الشرع، اش كاين؟ اللغه. هنا غادي تشوف المعنى اللغوي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب دائما، لا لا لا، عقل عنه انه قدم الراس على الوجه في احاديث قدم غيرها، قلنا قليل هذا الشيء، دوزنا هذا ان الترتيب سببه ورود بعض الاحاديث التي فيها الدليل على عدم الترتيب بين الفرائض، ما دوزناش هذه الاحاديث؟ ما دوزناش؟ فيه تقديم بعض اعضاء الوضوء على بعض الحديث، سبقنا ذكرناه وجبناه قلنا وهذا الذي ادى الى ان جعلوا الترتيب بين فرائض الوضوء غير واجبين. هذا الشيء اللي قلنا في هذاك النهار، شحال غادي نرجعوا الثاني فرائض ديال الوضوء؟ فرائض الوضوء انتهت، انتهى امرها، خليونا فيما نحن فيه وهو الافطار. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه هو صائم ثم أفطر وأمر الصحابة بالإفطار. ذكر ذاك الحديث ليس من البر الصيام في السفر. أيوه. ومن عند المالك كيف يرد على هذا الحديث في إلزامهم لهذا الذي لم يبيت الإفطار وسافر ثم أفطر ألزموه بالقضاء والكفار، كيف يردون على هذا؟ ومن أين لك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى ماذا؟ ما قالش نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فهذاك الانسان الذي وجده مغمى عليه هو اللي قال في ليس البر السفر، راه خلط جوج حديثين هنا. نعم، ولكن في حديث اخر هو سافر مع الصحابه. اي وشكون اللي قال لك بانه لم يبيت الافطار؟ والان اذا قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم بيت الافطار، قلنا ان المالكي ان الصحابه كلهم بيت الافطار. هب انهم لم يبيتوا الافطار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيت الافطار وامرهم بذلك، ليس كلامه حجه؟ إذا فيكون حجة على المالكية على أن هذا الذي سافر ولم يبيت الإفطار، نعم، لأنه لا يجب عليه الكفارة. هذا إذا كنت لم تأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر الصحابة إذا لم تأخذه بأنه حجة في تلك المسألة. أما إذا كنت أعطيته الحق دياله واعتبرت بأنه أمر الصحابة بهذا، لأي احتمال يمكن أمرهم بهذا؟ باش من احتمال؟ أنهم تعبوا. الله يحفظك، أنت لقيتها، لأنهم تعبوا ولذلك أمرهم لمصلحة شرعية عنت له باعتباره قائد الحكومة الإسلامية. وراه كاين جوج الأنظار هنا في الأفعال ديال النبي صلى الله عليه وسلم تتعارض، كونه مفتيا وكونه قاضيا وكونه رئيس دولة، راه هذا كيتصرف ثلاثة الوجوه. راه حنا ما كناخذوا هنا إلا الجانب ديال الفتوى، اما الجانب ديال القضاء والجانب ديال الحكم اذا تعارض مع الفتوى راه ما كنستدلوش به، لا نستدل بالدليل اذا احتمل ان يكون ذلك لمصلحه شرعيه عرضت له هو في تلك المساله، فامر الجيش بالافطار لمصلحه عرضت. شنو خصنا نديرو في هذه الحاله؟ نبحثوا على هذيك العله التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في ذيك الحاله. واخا شنو هو المأخذ ديال المالكيه؟ متى يبيت للصوم اذا اردنا ان يكون صحيحا؟ اش من الوقت كنبيتو ليه؟ اذا بغينا يكون الفرد صحيح. قبل الفجر. هكذاك. هذا محل بدايه الصوم. اش كذلك؟ اذا كنت تريد ان تدخل في النوافل، متى كتدخل فيها مثلا في الصلاه؟ في النافله، متى كتدخل في النافله؟ عند تكبيره الاحرام، واش تما كتبدا النيه ديال النوافل؟ ومن تما كتبدا النيه ديال الفرد. اش كذا؟ واش هذا محلها؟ بغيت تشتم ما بين الفرض والنفل، بغيت تفرق ما بين الفرض والنفل، متى كتبدا النية ديالو؟ المحل الذي تبدا فيه الفرض هو المحل الذي يبدا فيه النفل، المحل اللي كتبدا فيه بنية العزيمة هي المحل باش كتبدا بنية الرخصة. إذا مشيتي حتى بديتي بنية العزيمة لا يمكن لك أن تخرج عنها، إذا بديتي بنية النافلة كتبقى في النافلة، والمسألة واضعة. ما قاله المالكية هنا صحيح وهو من تمام الماهية، وإنما يجب أن يتقرب إلى قولهم حتى يفهم. شيخ هذا نشوف فين هذا الشيء قلت بالماء هذه غير أدلة فيها نظر ويعتبرها الاحتمال. ها احنا مش فهذا وقت كيف بدا الفرض قبل الفجر ها جاي من دخل في الفرض هل يجوز له أن ينتهك حرمته أم لا؟ ماشي عند المالكي عند الجن والإنس والطير. من دخل في الفرض لا يجوز له أن ينتهك حرمته. ما ممنوع تنتهك الحرمة ديال الفرض لأن الفرض الآن دخل في ذمتك ما تدخلوش فهمت؟ لأن الحقوق تترتب على الدخول في الفرض وهو عدم انتهاك حرمته لأنه صار فردان وصرف ها؟ الرخصة موجودة فين هي؟ الإنسان عندما ينوي الصوم من بعد ذلك يظهر له أن يسافر أنت علقتي دابا أنتما ما بغيتوش تسافر دابا كي ما كتجيمو كتعلقوا الحكم بالسفر فقط وكتنساو الجهات الأخرى والسفر بوحده هو موجب للفطر بوحده وهذه الأمور أخرى شغل ندير ليه أن لا يفطر في بيته علاش زادو أن يفطر في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلاش إذا حيدو أش نخر أن يكون قبل الفجر ثلاثة دخول عليها حرمة الصوم رو كنا نتفق هنا حقائق الأشياء على حقيقتها ما غاش نختلفوا مع الفقهاء ولكن التصور ديال الصوم بالنسبة لنا احنا ماشي هو التصور ديال الصوم عندهم من أين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر فيما ومن أين لك أنت أنه أفطر نعلم النقل ليس نقلا ولماذا نحن نزيد في العزائم مما لم يثبت ولماذا لا نأخذ نحن بالاحتياط هم أخذوا بعدم النقل وهو ليس نقلا وهذا دليل على أنهم يحتاطون من ناحية الاحتياط هذا مثلا من ناحية فهم الفقه المالكي يكون مسلم أما من ناحية مناقشة في هذه المسألة إلزام ذاك المسافر الذي وأفطر الشيخ احنا ما غاديش نلزمو حنا كنهضروا على المذهب المالكي على مذهب حنا حنا ما نلزمو حد ما كنفتيو لحد حنا هنا كنبحثوا على المآخذ اما تقويم المآخذ راه ترى ماشي في المستوى ديال التقويم نقول لك صراحه علاش لانهم بعاد من تصور ما يقوله المالكيه بعيدين عندهم خصهم مازال يتقربوا واحد جوج كيلومتر ولا ثلاثه حتى يشوفوا واش كيقولوا بالنظر والاستمرار في النظر هادو تيقولوا لك الرخصه متى تثبت بتمام علة الموجبة للرخصة وخصنا ملي غادي ناخذ بالرخصة نشوف الحال ديال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كيف تصرف في الرخصة ونشوف التصرف ديالو في الرخصة ونمشيو عليه هل تصرف في الرخصة دي في الاخر قبل السفر لم يثبت ما نديروش اذا غادي نديرو الشرط لانه ما داروش معنى هذا ان هذا الترك غيكون حجة في هذا الباب لان ما كاين حتى شي دليل الذي يرفعه تفدى اللي غادي يكون مثلا يقدم على هذا الترك ان يسافر قبل الفجر شرط لأنه إذا قلت حتى سميتو دخلت عليه حرمة الصوم وحرمة الصوم إذا ترتبت في الذمة لا يجوز انتهاكها أبدا إذا قلت أنت السفر بوحده هو الرخصة هذه شغلك أنت قول أنت السفر هو الحرمة وتحمل المسؤولية ديالك هو ما يقولوش ما عندهمش دليل على أنه كافر في التعليم فهم ثم قالوا لابد في أن يكون سفر قصري علاش احتياطا باش ما يفطرش في محل لا رخصة فيه وهذا كله شنو مقصود منه هو الاحتياط في الدين وخاصة في باب الرخص ارجعوا باب الرخص باب عند الشاطبي باش كيقول فيها بأن العزيمة يرجع لها بستة أسباب ارجعوا لها في الموافقة بالتفصيل والتحقيق الذي أورده الملكي ما نلومهم شيء لأن حرمة رمضان حرمة الصوم إذا ترتبت في الذمة وجب أن تبقى لها حرمة فإن أردت أن لا تدخل في الحرمة إذا دخلت في الحج دابا دخلتي فيه ما بغيتيش تدخل في الحج ما تحرمش قلتي هادشي كيعطينا رخصة هو كمل الرخص إذا بغيتي تدخل في الرخصة كمل الشروط ديالها ما كملتيش الشروط ديالها لن يرتفع عنك هذا إلا برافع شرعي وحنا شنو كنقولوا هنا رافع الحرمة بماذا يقع ورافع الحرمة هنا يجب أن يكون كاملا وملي كنقلبوا على الصورة ديالو مشينا للترك النبوي مشينا للفعل النبوي مشينا للسلف لقيناهم قولهم حتى واحد من الحكومية عنه أنه كان يفطر في بيته نهائيا ثم هذا الشيء تنقوله هنا راه ماشي الملكية اللي قالوا قبلهم غيرهم راه قاله السلف قبلهم راهم هنا حنا غير كندفعوا على المآخذ أما راه كاين حتى الفتوى الذين تقدمهم بمثل هذه الأقوال إذا فمناقشة هذه المسألة هي مناقشة لأرباب الاجتهاد والنظر أما حنا كنفهموا غير المذهب الملكي كنقلوه كنبينوا المآخذ ديالو وبعضها قد يكون مسلما بعضها قد لا يكون مسلما ولكن ليس بالمزاج النفسي بل بالتحقيق في المأخذ لأن مأخذ الخصم هو الذي يجب عليك أن تحقق فيه أكثر مما تحققه في مأخذه علم الفقه مأخذ الخصم هو الذي يحقق فيه أكثر من مأخذك عنه. مفهوم؟ واش مفهوم؟ مأخذ الخصم أولى بالاعتبار بالنظر والبحث والاستقصاء أكثر من مأخذك عنه، لأن مأخذك عنه تقول بأنك فهمته، أما مأخذه هو هل فهمته على حقيقته؟ هذا ما لا يقع. لأن دابا أنا جبت أنا مثلا ورقة وبغيت ناخذ بالرخصة، والرخصة هي حقيقة خروج عن الأصل، يقول مثلا غادي نخلي الصلاة، غادي نخلي الصلاة راه نقل عن الأصل، تيقول لي لابد في ذلك من علة، تقول شنو هي العلة؟ شنو هي تمامها؟ كيف وقعت؟ وين وقعت؟ تنكتب داك الشيء، تنحسبو، تنقص مثال لأشياء هي التي صاحبت الفعل النبوي ولا صاحبت الهيئة، كندرها كلها شروط، قدر ما تكون شروط، قدر تكون جائزة، قدر ما تكون جائزة، قدر تكون شروط، قدر ما تكون شروط، ولكن أنا في هذا الباب، راه غادي نخلي الشرع، وغادي نمشي للرخصة، ولا غادي نمشي للرخصة؟ سنكون على ثقتين بأنني ما أتيت بشيء يناقض الحقيقة المنقولة هكذا. فهم؟ واش مفهوم؟ هذه الرخصة، الرخصة ماشي بحال العزيمة، الرخصة عندها طريقة البناء ديالها كيكون فيها الاحتياط، ماشي بحال الأمور الأخرى. مفهوم؟ ماشي بحال العزيمة. وهذيك الناس ملي ما يفرقوا بين الخزم والعزيمة كتحسب لهم بأن أي نص جاء راه صافي كافي في إثبات الرخصة. لا لا، الرخصة كتكون بتمام شروطها. مفهوم ولا مفهومش؟ ياك ما تيش تفهموا ياك؟ لا لا تفهموا انتم، شغلكم هذاك. انا عندي هنا واحد النص غادي نقراه لكم، باب الرخص من الشاطبي، كلام طويل في هذا، وكنا غادي نقراو غير هذا 263. تقدم ان العزيمه هي الاصل الثابت المتفق عليه المقطوع به، وورود الرخصه عليه وان كان مقطوعا به ايضا فلا بد ان يكون سببها، فلا بد ان يكون سببها مقطوعا به في الوقوع، واستدل على ذلك بكلام كثير. المسألة الأولى. المسألة الثانية أن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي، لأنه مطلق عام على الأصالة في جميع المكلفين، والرخصة راجعة إلى جزئين بحسب بعض المكلفين ممن لهم عذر، كذلك نقلب عليك، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار، لا في كل حالة ولا في كل وقت ولا لكل أحد، فهو كالعارض الطارئ على الكلي. والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعرض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي مقدم، إذ الجزئي يقتضي مصلحة جزئية والكلي يقتضي مصلحة كلية، ولا ينخرم نظام في العالم بالخلاف المصلحة الجزئية، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: الدليل الثالث ما جاء في السريعة من الأمر بوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردا، والصبر على حلوه ومره، وإن انتهض موجب الرخصة وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر. وما أستدل على ذلك. الوجه الرابع أن هذه العوارض الطارئة وشبهها مما يقع من يكون من المقصود السابستري، أن المقصود السابستري إنما هو جري على توسع مجال العدد، وكونه شاقا على بعض الناس أو في بعض الأحوال مما هو على المعتاد، إلى آخره. الخامس أن الترخص إذا أخذ به في موارد على الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد بالإطلاق، فإذا أخذ بالعزيمة كان حريا بالثبات في التعبد والأخذ بالعزم فيه. والسادس أن مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجه، وكثيرا ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى، واتباع الهوى ضد اتباع الشريعة، فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء سواء كان في نفسه شقا أو لم يكن، لأنه يصد عن مراديه وحول بينه وبين مقصوده. إذن فإذا تقرر هذا، وهي ستة وجوه ذكرها هنا يمكن ترجعوا لها لتعلموا لماذا يكونون في العزائم على سبيل الاحتياط. مفهوم؟ ها؟ في الرخص لماذا يكون في على سبيل الاحتياط ويكون منها على حذر؟ لأن هذه ستة الجهات هي التي اقتضت هذا الاحتياط. أولا غيجيبوا الفوائد الرخص غادي ترجعوا لها ثم، وأخيرا ستقع المقارنة والموازنة، وبهنا غادي تخرجوا لماذا يتشددون في الرخص ولماذا لا يذهبون إليها مع الشك. إذا شكوا شي حاجة ترجعوا العزيمة مخافة الوقوع في هذه الأشياء التي تفيدها العزيمة ولا تفيدها فماشي، أرجعوا لها ثم أقرأوا أنتم ماذا محمود على مالك وعلى أبو حنيفة ولا الشافعي، هذا ما نشركم سنة غير يعرفوا صافي، أقرأوا صافي، أقرأوا اطلعوا، ومن بعد تستقل بكم أجنحة الطيران. وذاك الشيء الإنسان إذا كان في حقيقة كيفتي الناس وكذا يحتاط، عارف اش كيقول الناس، وعلى حق راه غير تصور المسائل ودققها مزيان، ومن بعد خليك شي خمر في راسك واحد عامين ولا سنين حتى تفرغ منه الماده الصحيحه وتفرز الزيت عن الماء، وديك الساعه شوف واش غيدير الله تعالى في ديك الساعه. الا سولك سؤال حكمت ما تراه عقل لا عاد يمنعك من ذلك، كذلك ها ولكن ما ما ما تقولش هاد الناس ما عندهمش دليل هاد الناس ما عندهم دليل هاد علاش فعلوا لا ما تقولش حتى يسمع لهم اش كيقولوا يسمع شنو كيقولوا وعلاش هما مشوف هاد الشيء وحاول ما امكن تستقصي اولا لان هادو راه ماشي ناس عاديين وانت ما كاينش تحبوا راسكم واش حنا دابا صافي غادي نقولوا شي حاجه ما كايناش هادو الناس راه ماشي عاديين هادو الناس راه عندهم هاد الشيء راه فينا وعندهم موهبه وعندهم ماده معرفيه راه ماشي حنا كنزعلي ما ليس فيهم هادشي كل امه كتقولوا راه ما يمكنش انا نمشي لشي بواه مثلا نمشي مثلا لشي بواه ولا شي واحد في النحو ونقولوا راه الرجل غادي نساوي لا لا خاصني ندرس المواهب المعرفيه اللي عند هذا الرجل في هذه الماده وديك الساعه نقدر نقول بانني مثله او انني لاحظت عليه الاخطاء وراه كاين ناس متعصبين لبعض العلماء الى درجه انهم لا يقبلون فيهم النقاش علاش لانهم اشتعوهم بقدرته وكاين الناس اللي هما معتدلون ما تناقش اسيدي لا ما تناقش شوف كاين ما يخليكش تناقش شي واحد يقول لك هذاك فوق سميتو هذاك راه الرجل عنده مواهب خطيره لان الناس بقرانا وصدموا هرسليها ضعوا كان كيفهم عليه وكذا وكذا الى اخره ومشى مثلا في الكتب ديالو ولا كيقرا تلقى الرجل راه لا يمكن ان يصفه بهذا الذي كان يتخيله فلذلك جاوز بالخبر اليقين وعنده جهينة الخبر اليقين قال هذا الشيء ماشي شي كيف في هذه الصوره واش مفهوم لذلك حنا دابا ملي كيكون شي واحد كيستدل ما نقزو مباشره نجيب واحد النص ديال الحديث ونقول لا خصنا نشوفوا المآخذ ديالو من اين جاءت ولماذا هو اختار هذا الاتجاه وعلاش هو اختار هذا الشيء قد يكون ذلك بسبب قاعدة في النفس قاعدة في القلب قاعدة في الشرع وكل هذه من أصول الشريعة لأن دول أصول الشريعة هي الكتاب والسنة وحدها راه كتكون حتى شي قواعد تتعلق بالتعبد راه كتكون في القلب من هالاحتياط خوف على الدين هذه القواعد ما كيديروهاش ولكن راه كتعمل عمل هذه ما كيعمل النصوص ديال القواعد ديال الأصول راه الخوف على الدين راه من القواعد اللي كيديروا بها ثانيا الاحتياط في أمور الدين هذا كيدير هو بقلبه الخوف من القول في دينه بما ليس منه هذا حتى هي اصوله قواعده هذا ما كتذكروهاش من القواعد الموجهه هي ما كتبان ولكن كتوجه هي في القلوب وفي العقول وتوجه والى الاختيار والترجيح بلا ما يذكروها ما يذكروهاش نهائيا ولكن كاينه هي اللي كتعمل هي كتخدم ولكن كتلقاهم بعض المرات ما تيفتيوش تتوقفوا وهذه المساله ما علاش هو توقف راه يقدر يخربق شي ايه ولا شي حاجه ولا شي حاجه تيخربق في الفهم ديالو يخربقو ويقول لك راه كاين الحب لا خاصو يجلس تيراجع الواجب الشرعي في داكشي علاش دوك المتقدمين ما تيتقربوش من المصطلحات الشرعيه ما تيقول حلال ما تيقول حرام حدو تيقول لا ينبغي لا باس به لا اراه اكرهه علاش هو كيقول هادشي ما يقدرش يقول لك كاره الله تيقول اكرهه كينسب الفعل راسو لا اراه ماشي قال لك ما كاينش لا اراه لا استحسنه لا باس به في نظري لا باس به في نظري علاش هما كيقولوا هاد العبارات ما كيبغوش يتقربوا نهائيا الى وصف الحكم بحكم الشرعي هادشي اللي كاين قراوا كتب ديال المتقدمين شي المتوان شي لا يعجبني لا باس به لا اراه هكذا ولا شي صفات كتدل على ديما كيدور على النفس ديالو هي صفات نفسيه وتيقول صفات المقال نهائيا ما كيقول صفات المقال تيقول صفات النفس لا اراه انا اذا وقع شي حاجه انا ما كنشوف ما كنقول قال الله ولا لا حكم الله لا ما كنشوف لا يعجبني استحسنه اكرهه هذه في الالفاظ دابا ديال الكراهه ديال حماد ولا ديال مالك ولا ديال غير ائمه الكبار راه كلها تحمل على التحريم الامام مالك ولا حماد ولا الشافعي ولا الامام كلهم كيحملوا هذيك الكراهه التحريم ما يقدوش يقولوا حرام تقول هذه من صفات الرحمن ماشي بحالنا حنا في هذا العصر حرام لا الحرام يا حرم حرما قاطعا وطلق على جبنا لا شيء زي المضمون صافي ولذلك هادو اولا من ناحيه التقوى خايفين ما فيها نقاش من ناحيه الضبط ضبطي من ناحيه مراعاه ما اخذ الاحكام ضبطي الامور ديالهم فهم ما كاينش لا وحتى اذا كانوا مثلا عندهم شي غفله في شي بلاصه كون على يقين بانك ان لم تجد لها اصلا في النص رغيت لها اصلا في القواعد الاخلاقيه والدينيه التي قامت بها وانا به زعيم علاش سبقنا لهذا النقد كنا كنسخروا من الفقه كنا كنتفجحوا عليهم واحد المسطره من العمر كنا كنسخروا كنا كنحسبوا حنا بان راه هذا الشيء اللي كله ادخل بقات كنا هنا كنلقاو شي خدمه تنلقاو شي مدخل تنقولوا هذه من كيشه شوف خليك من كيشه ولا حنا اللي ما عندنا لا الكيس ولا الشاكوش ولا حتى حاجه وهذا الشيء تبين فيما بعد والعياذ بالله أنه من آفة الغرور وقلة التمام النظر وعدم استيعاب جهات الموضوع والدليل. ما استوعبنا الأدلة، ما استوعبنا سورة الموضوع، هذا الشيء الأخر. إذا كان إحنا هذا الشيء يظنوا أنه مفهوم، واللي كي يحلوا فمهم دابا في العلماء مالك والشافعي أود أن يناظروا. لذلك هنا المالكية ما يقولوش أنهم ألزموه بما لم يزنه به الشرع، لا، أجل يقولوا ألزموه وفق ما يرونه شرعا، وفق ما يرونه شرعا. أما رؤيتهم تكون صحيحة ولا تكون خطأ، لا، ولكن عندهم هذا الشيء يقولوا هذا هو اللي تعلقنا به. مفهوم؟ واش مفهوم ولا لا؟ عندما تريد أن تتبع رابع المرات تتبع حتى في العاديات كما كان ابن عمر يفعل، رأى الاقتداء بالنفس في باب العاديات راه منجوب في العاديات ماشي الشرعيات. مسلم الجبلية كطريق الأكل، طريق الشرب، طريق اللباس، طريق المشي، طريق التي تعد من العاديات. وقالوا بما أن من اقتدى بالنفس في العاديات التي وضب عليها راه الأجر في الامتثال، ما عندوش الأجر في الفعل ولكن عنده الأجر في الامتثال وحب الرسول. هذا النزل الذي يقول احنا غادي نتبعوا الرسول في هذه المسائل، هذه ما تركه تركناه وإن لم نعرف حكمه، وما أتاه أتيناه وإن لم نعرف حكمه، خما يكونش ذاك الشيء بين الحكم. هذا راه من هذا القسم، الأقل أنهم عندهم أجر الامتثال. تنازعون في هذا؟ أش قلتي أنت؟ أش قلتي؟ إيه والله يا ديك وراك اللي كيعرض هذاك وهذاك اللي كيعرض وكيعرض الآخرين، والمعارضة مستمرة إلى يوم الدين. واش حنا دابا كنناقشوا بين المعارضة ما كايناش، حنا كنقلبوا هنا على المآخذ ماشي على المعارضة. راه حنا اللي كنجيو هنا كنسولوا مين أين قال المالكية بهذا؟ أليس كذلك؟ حنا كنجاوبوا على سؤال مين أين لهم هذا فقط. من ناحية هذا فهم هذا من أين أخذ؟ صح. جيد جدا. من أين أخذ هذا؟ صافي فقط. فقط. ومن ناحية كون هذا كما قلت بأنه صحيح أو غير صحيح غير مسلم، لأن الذين يعارضونهم تلقى عندهم أدلة ديال. جيد، ولكن أنا دابا من اللي غادي نعرف المأخذ ديال هذا والمأخذ ديال هذا؟ ديك الساعة ما غاديش نقولوا هذا ما عنده مأخذ. نعم. هذا هو اللي كيقول دابا هكاك هذا ما عندهمش مأخذ غير كيهضروا. ذاك المأخذ اللي كيقولوا ما كاين هو اللي كيهمنا. أما ما سوى ذلك كن على يقين بأن هذا الشيء اللي كيقولوا هادو راه أعمق في الفقه من ذاك الشيء اللي كيقولوا هادو. مستعد نبين لك الواجب إيش إن شيء، ولكن ليس في هذا النص. مفهوم؟ هذا هو اللي كاين. ولكن أنا كنقري الشافعية راه هكا اللي غندير، غنبين بين نحاول نبين من أين أخذوا، والحنفية من أين أخذوا، لأن احنا خصنا ساعة النظر وساعة الآفاق وساعة المدارك. شنو اللي خصنا؟ ما خصناش نقلبوا على الفتوى الصحيحة ولا ما صحيحش. هنا ما كنفتيوش، حنا كنقراو كندرسوا ماشي كنفتيو. اش كذلك ملي غنفتيو هذه قضية اخرى، واش حنا من اهل الفتوى ولا ماشي من اهل الفتوى. الا كنا من اهل الفتوى والترجيح راه غادي نرجع، ما كنش من اهل الفتوى غنقول سولوا غير. مفهوم؟ ولا كانت شي حاجه اللي مجمع عليها نقول هاي الحاجه اللي فيها شي نقول فيها خلاف وانتهينا، بس ما اختارش نمشي والسلام. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ دابا كنا حنا كندرس مثلا المذهب الحنفي، هنا راه نفس الطريقه، نقربوا على المآخذ وندفعوا عليها ونبينوا وجه ديالها وأنها لها اعتبار في الشرع بنفس الطريقة. وكذلك المذهب الحنبلي ولو كنا ندير المذهب الظاهري راه غادي ندفعوا عليهم حتى يبين الرأي ديالهم، لأن احنا دابا شنو المقصود؟ المقصود هو أن نعرف المدارك والمآخذ، من أين أخذ هؤلاء ومن أين أخذ هؤلاء. ولكن المالكية مظلومة في بلادهم، شحال من شي إنسان دابا تنسف ليهم كيقول لك المذهب المالكي فيه البدع، وتيظن بأن البدعة راه مرتبطة بالمذهب، والمذهب ما فيش بدعة، ما فيش بدعة في المذهب، فيه بعض الأقوال الضعيفة من الناحية المذهب. لا ما كانش بدعة، ما كانش بدعة في المذهب، لأن شنو المذهب هو هذا. أما أنت سواء شي فقه مثلا عجبوه أنه إذا شي حاجة وسقط ليه وكيدافع عليه هذا غير مصلحة شخصية ويقضي غرض، خليه هو إنسان تجاري ولا إنسان تاجر، مصلحة ولا سياسة ولا شنو كيمشي. لكن نهضرو على الفقه من حيث هو، كاين هو المتأخرين اللي عندهم البدعة بحال هادشي. حماش التأجيلية تقدم راه ياسين راه ماشي في المذهب، راه ما كاينش في المذهب. دابا الدرتير راه غير قال رأي من آرائه ثم هو قوله لا يعتبر من المذهب، راه كيشرح راه كيشفق، والرأي ديالو هنا راه ليس هو المذهب. لا ما يمثل المذهب، لا يمثل المذهب، متى كيكون شي واحد من الرأي ديالو معتبر في المذهب؟ حتى يعد من مجتهدي الترجيح. شكون هما المجتهدين في الترجيح في المتأخرين؟ باش نقول المذهب ولا المذهب؟ المذهب راه فيه بعض المعروفين المتأخرين اللي فيهم خليل، كاين ابن رشد، كاين المزاري، كاين ابن يونس، وكاين النخمي، دول بعض نذكرهم. ما بزاف، انت راك تعتبر من المتأخرين هادو، راك تعتبر من المتأخرين في الفقه، راه كاين جوج طبقات. قبلكم كيسموا شكون؟ قبل ابن أبي زيد المتأخرين بالنبي فوق هم متأخرين. دلنا المتأخرين. شكون يسبق؟ ابن أبي زيد ولا مزير؟ مزير. وليش ما سقطت قبل ما تفكر تقدر؟ أنت دابا المزيري المتقدمين وبينه وبين هذا أكثر من 200 سنة. هذا هو المعتبر الآن في الكتب ديال الفقه المتأخرين المتقدمين هادشي اللي كيسموهم. وهذا الشيء اللي باقي لأن ما بقاش مجتهد هذا الفطور ما بقى ما بانوش المجتهدين. المجتهدين اللي هم مختصين في الفقه ما كاينش كاين مجتهد بحال العياض بحال هذوك اللي كيرجحوا ولا كيخدموا ولكن هما ما شي يعني ما داخلينش في الفقه على وجه الخصوص يخدموا في ترجع الحديث وترجع الأحكام. مفهوم غير كاين واحد القضية نركزوا عليها بأن أي مذهب يدرس راه خصو يتدرس باش تعرف أنت من أين أخذ بحال كتسمع الخصم فهمتي الخصم ما تقوليش داك الشيء صحيح ولا ما صحيح اسمع عليها أش كيقول وقيد شنو كيقول المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جماعة كما يقول ابن عاصم باش تسمع المدعي وتسمع المدعى عليه وتعرف المدعي من كلامه والمدعى عليه من كلامه ماشي يرفع الدعوى هو الذي عليه عمدة القضاء إذن هذا هو الأصل مفهوم. قال كفطره بعد دخوله أي الصيم بعد دخوله نهارا وطنه أو محل إقامته تقطع حكم الصفار. ثم انتقل إلى سبب آخر يجيز الفطر قال وجاز الفطر بمرض خاف أي ظن لقول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المجاز زيادته أو تماديه بأن يتأخر البرء وكذا إن حصل المريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح وذلك أيضا من موجبة الفطر المرض خاف هذا الشخص إن صام زيادته أو خاف تماديه استمراره وهذا يجب أن يكون مبنيا على ما يجيز شرعا أن يكون دليله ومن ذلك أن يكون هذا قد أخذه من قول طبيب عارف يقول له طبيب عارف مسلم لا يستخف بالشرع أن يقول له بأنك إذا صمت سيزيد صومك أو أن يقول له إن صمت تمادى بك المرض أو إن صمت وقع عليك المرض. فإن قال قائل بأن الله تعالى ذكر المرض ولم يفصل والمعروف أن الحقيقة اللغوية لا تطلق على الشخص إلا إذا كانت قائمة به ومن خاف من مرض خاف من مرض أو خاف زيادته أو خاف تتماديه هذه صور كيف ندخلها تحت قوله تعالى مريضا لأنه يعني مريض قام به المرض الذي لا يليق مع الصوم لا يستطاع مع الصوم هذا هو معناه. ومن أين أخذ الفقهاء التمادي والزيادة لفظة المرض إذا لاحظناها نجد أنها تكون بصور متعددة فهذا الذي مرض الآن وإذا صام تمادى مرضه هو أصلا مريض هذا لا يناقش أو هذا المريض ولكنه لو صام زاد مرضه هذا مريض ولذلك هنا لم يقبلوا أن يكون الشخص مريضا فقط بل قالوا أن يكون مريضا وإذا صام زاد مرضه أو صام وتمادى مرضه أو صام طرأ عليه المرض وهذا تفقه لأن الصوم إنما يعتبر إذا كان له تأثير سير وليس إذا مرض الشخص فقط أفطر بل لا بد أن يكون لذلك الصوم علاقة بالمرض من حيث زيادته أو تماديه أو طروه هكذا قالوا هي الجهة. الجهة الثانية المشقة والعنت الجهة الثالثة جهة خوف من الضرر في بدنه إذن أن يكون مريضا وخاف التمادي أن يكون مريضا وخاف الزيادة أن لا يكون مريضا وتحقق أنه إذا صام مريضا هذه الصور التي يؤثر فيها الصوم في المرض أن لا يكون مريضا ولكن لو صام وقع خطر في جسده وقد يؤدي به ذلك إلى التهلكة هذه الصور المعروفة كيف استخرجت من اللفظ إذ لا بد أن ترد كل صورة إلى هذا اللفظ لأن الله تعالى قال أو مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كان مريضا هنا المرض لابد أن يكون وفي بعض الصور ذكروا هنا أنه قد يطرأ فلماذا جعلوا الصحيح بمثابة المرض هنا يخرج على قاعدة الغالب كالمحقق الغالب كالمحقق بمعنى أن هذا الشخص إذا كان في الغالب أنه لو لو صام أصابه المرض فإنه ينزل منزلة الشيء المحقق الموجود. هذا تخريج هذه المسألة. أما التمادي والزيادة فهذا هو الذي بنوا عليه حكمهم في اعتبار المرض. قال والمرض إذا كان في الإنسان ولا يؤثر في مرضه بزيادة ولا نقصان ولم يزيد عليه مرض آخر ولم تلحقه المشقة والضرر فإن هذا لا يحق له الآن. الصوم الذي يفطر فيه هو الذي له علاقة بالمرض بأن يزاد أو أن يتمادى أو أن يطرأ. أما المشقة فهي هذه مسألة أخرى زائدة لمرة أخرى ما عندهاش علاقة بالمرض ما علاقة بالعناد والشدة والمشقة التي يزيدها من الصوم مع المرض. هذه جهة رفع المشقة ورفع الحرج. ولذلك فصلوا في المسألة بهذه الطريقة التي ذكروها. أو تماديه بأن يتخر الضوء وكذا ينحصر المريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح.